الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال الشارح رحمه الله تعالى: المدرج في الحديث. والمدرج قوله والمدرجات جمع مدرج، جعلوه من أقسام الحديث نظرا لما أدرج فيه. وسيأتي معنا أنه ليس كل ما أدرج فيه أدخلوه في قسم الحديث المدرج، وإنما ما أدرج وحصل فيه الوهم، يعني لم يتميز هذا المدرج، فإنه هو الذي نبه عليه العلماء حتى لا يختلط ما ليس بحديث بالحديث. قال: وهو لغة الإدخال، وهذا ظاهر، الإدراج هو الإدخال. قال: وصلاحا قسمان، مدرج في السند ومدرج في المتن، يعني أقسامه قسمان. أما تعريفه فسيأتي أن الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه توهم أنها منه، ما فيه زيادة ليست منه توهم أنها منه. وسيأتي معنا إن شاء الله في التعليق أن مدرج السند ومدرج المتن تحته أنواع وأقسام. قال: الأول أقسام مذكورة في المطولات، يعني مدرج السند ذكر علماء الحديث في كتب المصطلح خصوصا في الكتب المطولة أقساما لهذا القسم، مثل التدريب والنكت ونحوها من الكتب. ولم يذكرها الشارح هنا لأن الكتاب مختصر، ومباحث إدراج السند فيها شيء من الخفاء، قد يكون فهمه فيه مشقة وصعوبة على المبتدئ، ولهذا اكتفى بهذه الإحالة. وسيأتي معنا إن شاء الله في التعليق شيء من هذه الأقسام، ويوضح بما يناسبه المقام، ويتضح لماذا ترك المؤلف رحمه الله أي الشارح ذكر هذه الأقسام لما سبق. قال: والثاني وهو المدرج في الحديث، وهو المدرج في المتن، يعني في المتن. الثاني المدرج في المتن، ولكن قوله في الحديث ما يعني في النظم، شرح لما في النظم في قوله في الحديث ما. فكأنه يقول لم يذكر الناظم القسم الأول لأنه فيه شيء من الخفاء، فاكتفى اختصارا بالإشارة إلى مدرج المتن لأنه هو الذي يسهل الإشارة إليه وتبيين المعنى المراد به. وأما مدرج السند لما كان فيه شيء من الخفاء والدقة لم يذكرها هنا لأنه يحتاج إليه في مستوى أعلى. والمعلق ذكر ما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. قال: قوله في الحديث ما أي ألفاظ، وقوله أتت أي من بعض ألفاظ الرواة، وفي العبارة تقديم وتأخير. والأصل ما أتت من ألفاظ بعض الرواة سواء كان البعض صحابيا أو غيره، كان الكلام لنفسه أو لغيره، لكن بشرط أن يوصله بالحديث من غير بيان أن ما أدرجه ليس من الحديث، وهذا معنى قوله اتصلت، أي الألفاظ بآخر الحديث وهو الغالب، أو كانت في أثنائه أو في أوله، فلم يفصل بين الحديث وبين هذا الكلام بذكر قائله حتى يقع اللبس بذلك، فيتوهم من لا يعرف من لم يعرف الحقيقة أن الجميع مرفوع. إذن وضح رحمه الله أن النظم فيه شيء من التقديم والتأخير، وهذا لأجل استقامة البيت، لأن الشعر ليس كالنثر، يحتاج الناظم للشعر أن يتقيد بوزن البيت من قافية وحرف روي، ولهذا قد يحتاج إلى التقديم والتأخير. فالبيت في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أصله فيه تقديم وتأخير، أي ما أتت من ألفاظ بعض الرواة هو الحديث المدرج. ثم قيده هاهنا بقوله كان البعض صحابيا أو غيره، أو غيره، يعني كان هذا البعض من الصحابة أو من غير الصحابة، يعني الذي يدرج. فقد يكون الإدراج من الصحابي كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر، وقد يكون الإدراج من غير الصحابي كإدراج الزهري، وكثيرا ما يدرج فيكون إدراجه فيه تفسير للغريب ونحوه. وقوله كان الكلام لنفسه أو لغيره، يعني قد يكون المدرج من كلام نفسه الذي أدرج، وقد يكون المدرج كلاما منقولا عن غيره، ولهذا أمثلة سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. والحاصل أن كل ما أدرج مما ليس من الحديث فأوهم أنه من الحديث هو مما يدخل في قسم المدرج، ولهذا قال بعده لكن بشرط أن يوصله بالحديث من غير بيان أن ما أدرجه ليس من الحديث. لماذا؟ لأنه لو بين لم يكن مدرجا، وإنما كان تفسير للغريب أو نحو ذلك بحسب هذا البيان. أما إذا لم يبين فهو المدرج الذي يحصل فيه اللبس والوهم فيظن أنه من الحديث وليس هو من الحديث. ثم قال وهذا معنى قوله اتصلت، أي الألفاظ، ومعنى أن هذه الألفاظ المدرجة اتصلت بالحديث حتى لم يتميز وحصل اللبس والشك هل هي من الحديث أو ليس من الحديث. ثم بين أن هذا الاتصال والإدراج قد يكون في آخر الحديث وهو الغالب كما سيأتي معنا في الأمثلة إن شاء الله، وقد يكون في وسط الحديث أو في أوله. وبه نعرف أن المدرج في المتن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مدرج في أوله، ومدرج في وسطه، ومدرج في آخره. هذا باعتبار مكان الإدراج، كما أن هناك تقسيم آخر باعتبار نوع الإدراج، فهو بحسب القائل إدراج صحابي وغير صحابي، وهكذا تقسيم آخر باعتبار سبب الإدراج، فقد يكون الإدراج لأجل تفسير الغريب، وقد يكون الإدراج لتوضيح حكم، وقد يكون الإدراج لغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. فإذا الإدراج في المتن أقسام، وهذه الأقسام باعتبارات، فباعتبار مكان الإدراج كما تقدم، وباعتبار سببه كذلك له أسباب كثيرة وسيأتي معنا ذكر بعض هذه الأسباب، وباعتبار المدرج فهو إلى صحابي وغير صحابي، والغالب أنه يكون في التابعين وتبع التابعين. وقوله فلم يفصل بين الحديث وبين هذا الكلام بذكر قائله حتى يقع اللبس بذلك فيتوهم من لم يعرف الحقيقة أن الجميع مرفوع، يعني أن هذا من شرط المدرج، لأنه كما تقدم لو لم يحصل هذا المعنى وهو اللبس والتوهم وكان الإدراج ظاهرا وواضحا وبينا لم يسمى هذا مدرجا، يعني لم يسمى حديث مدرج. ولهذا تقدم في أول كلامه رحمه الله أن سبب إدخال المدرج في قسم الحديث لأنه يحصل به اللبس، إذ لو لم يحصل به اللبس ليس هو من الأحاديث، واضح، لأن الحديث كما تقدم معنا في أوائل هذا الكتاب هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما قيل أنه أضيف إلى قائله موقوفا أو مقطوعا من صحابي أو تابعي. فلأجل هذا اللبس والتوهم أدخل المدرج في أقسام الحديث، وإلا إذا لم يحصل التوهم واللبس فهو ليس من أقسام الحديث أصلا، بل هو تفسير غريب أو هو بيان حكم أو نحو ذلك. قال: مثاله حديث الزهري عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في حراء، أي غار حراء، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فقوله هو التعبد مدرج في الحديث، وهذا الإدراج كما بين الحفاظ من كلام الزهري، فالزهري كثيرا ما يدرج تفسير وتوضيح للحديث والحديث الصحيحين. قال: واعلم أن سبب الإدراج تفسير لفظ غريب كما مثل أو استنباط حكم فهمه بعض الرواة. أسباب الإدراج كثيرة، من هذا الكثير هذين المثالين، وإلا فقد ذكروا في المطولات أكثر من هذين السببين، وسيأتي بالتعليق إن شاء الله الإشارة إلى بعض الأسباب. فمن أهم هذه الأسباب الإدراج لأجل تفسير لفظ غريب، مثل ما تقدم في إدراج الزهري لهذه اللفظة في حديث عائشة، وقد يكون كذلك في استنباط حكم وفهمه، فهمه بعض الرواة أو أراد بعض الرواة أن يوضحه. مثاله ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يطلق امرأته طاهرا، والحديث أصله في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. هكذا أمر ابن عمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يقول لابنه ابن عمر. جاء في رواية لمسلم زيادة قال: فتحتسب تطليقة، قال: فمه. هكذا جاءت هذه الزيادة وفسرت وبينت هذه الزيادة في بعض الطرق أن السائل هو ابن سيرين وأن المجيب هو ابن عمر، أن المجيب هو ابن عمر، فصار السؤال والجواب إدراج أريد به ماذا؟ فهم الحكم، أريد به فهم الحكم، فلأجل هذا حصل هذا الإدراج، هذا سبب. قال رحمه الله تعالى: ويعرف الإدراج بوروده مفصولا بطريق آخر أو بتصريح الراوي بذلك ونحوه. وهذا كذلك لبيان كيفية معرفة المدرج. ذكر رحمه الله أنه يعرف الإدراج إما بوروده مفصولا، يعني أن يرد هذا المعنى في حديث آخر مفصول فيبين فيتبين به أن هذه زيادة، مثل حديث ابن عمر المتقدم، فإنه جاء في رواية لمسلم من طريق خالد بن الحارث وهكذا بهز بن أسد وغيرهما فصل هذه الزيادة وإيضاح من زادها، فتبين بهذا الفصل أنها ليست من الحديث. وكيف عرف هذا؟ كما ذكر بطريق آخر. وقوله أو بتصريح الراوي، يعني أن يصرح الراوي أن هذه الزيادة ليست من الحديث، وهذا كذلك يعرف بطريق أخرى. وإلا لو كان هو في طريق واحدة فقط لما سمي مدرجا، لأنه لم يحصل التوهم واللبس. لكن لما كان في بعض الطرق ذكر ذلك على وجه التوهم واللبس، وفي بعض الطرق صرح الراوي أن الزيادة من عنده، سمي ذلك من المدرج، لأنه في الموضع الذي حصل فيه اللبس والتوهم حصل إدراج، حصل به اللبس. ومثاله ما جاء في حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين، في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. جاء في رواية لمسلم، جاء في رواية زيادة: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي رواية لمسلم أنه قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلت أخرى: ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. يعني أن ابن مسعود زاد الأخرى وهي الثانية بما فهمه من الأولى، بما فهمه من الأولى. وماذا أراد بهذه الزيادة، أو لماذا زادها؟ زادها ليزيد في تأكيد معنى الحديث بذكر مفهوم المخالفة. فعلمت هذه الزيادة بتصريح الراوي. وهكذا زاد بعضهم كما ذكر صاحب النكت وغيره أنه يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، يعني مما يعرف به المدرج استحالة أن يكون هذا مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله ما جاء في البخاري وغيره في حديث أبي هريرة: للعبد المملوك أجران، مرفوعا. جاء في زيادة فيه: لولا الجهاد وبر أمي، يعني لأحببت أن أكون عبدا. فمثل هذا لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمه قد توفت. فعلم أن هذه الزيادة من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وحكمه المنع لتضمنه نسبة القول لغير قائله. هذا هو الأصل، أنه لا يجوز الإدراج في الأحاديث حتى لا يظن النظان أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلامه. هذا هو الأصل. وهذا المعنى ليس فقط في حق رواة الحديث المتقدمين، بل حتى في زماننا هذا بعض الخطباء والدعاة وطلبة العلم ربما يحدث بالحديث فيدرج في ثناياه شيئا من تفسير لفظة أو من بيان حكم أو نحو ذلك، ولا يبين ولا يوضح أنه ليس من الحديث، حتى يظن بعض السامعين أن هذا من الحديث وليس هو من الحديث. ولهذا الواجب الاحتياط في هذا الباب وتبيين أن هذه الزيادة ليست من الحديث. مثل مثلا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ومعنى كذا هو كذا، فلا يدرج المعنى بدون أن يبين أنه من التفسير الذي لم يرد بالحديث. أو يقول: وقال أهل العلم حكم كذا هو كذا، لابد أن يكون إظهار الحكم ونحوه فيه إيضاح أنه ليس من الحديث. قال رحمه الله: نعم، ما أدرج لتفسير غريب يسامح فيه كما قال شيخ الإسلام، ولذا فعله الزهري في حديث عائشة وغيره من الأئمة. وأشار في التعليق أن هذا نقله إمام السيوطي وغيره ممن تكلم في مسائل هذا الباب. فإدراج الغريب نص العلماء أنه مما يجوز، ولهذا فعله الزهري، ومع ذلك فالعلماء نبهوا، وتجد شراح مثلا الصحيحين حين علقوا على زيادات الزهري أشاروا إلى أنه حصل الإشكال بهذه الزيادات، حتى ظن بعضهم أنه من الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس كذلك، أو عن الصحابي أو الصحابية وليس كذلك. ولهذا فإن الأحوط والأفضل والأكمل لا شك هو بيان هذا التفسير للغريب، يعني لابد أن تكون هناك عبارة يتضح منها أن هذا مما أدرج. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول: ما معنى قولك أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته؟ متى قلت هذا أحدهما ليس مقصودا لذاته؟ ذكروني، من السائل؟ الجمع بين العبادتين يعني، أو العملين. نعم، معنى هذا عند أهل العلم، إن أهل العلم اختلفوا هل يجوز جمع العبادة بالعبادة والطاعة بالطاعة، فمنهم من قال إذا كان كلاهما واجب فلا يجوز، ومنهم من قال قال إذا كلاهما واجب فلا يجوز إلا إذا كان أحدهما واجب والآخر مستحب، ومنهم من قال إذا كان كلاهما مقصودا لذاته مستحبا كان أو واجبا فلا يدخل بعضها في بعض. هذا الصحيح. ومعنى مقصودا لذاته أي أنه قصد لذات العبادة لا لحصول نفس العمل. مثاله: راتبة الفجر مقصودة لذاتها، وراتبة الظهر مقصودة لذاتها، فلا يمكن الجمع بين الراتبتين بعمل واحد ونيتين، بينما تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، المقصود أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فلو صليت أكثر من ركعتين مثل الفريضة مثلا أغنى ذلك، أو صليت راتبة الظهر أغنى ذلك. فإذا أدخلت تحية المسجد في راتبة الظهر أو راتبة الفجر كان لك أجر عملين في عمل واحد، وبه نعرف أنه يصلح في السنة. وهكذا كذلك على الصحيح حتى في الواجب، فمثلا تحية المسجد واجبة وصلاة الفريضة واجبة على من يقول بوجوب تحية المسجد، ومع ذلك إذا صلى الفريضة أجزأه ذلك عن تحية المسجد في قول جمهور أهل العلم، بل كل أهل العلم. وهكذا على الصحيح يقال في الغسل، غسل الجمعة مع غسل الجنابة على القول بوجوب غسل الجمعة، فبه تعرف معنى مقصود لذاته، والله أعلم.